طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم جنبنا الزلل وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. سنبدأ إن شاء الله سنة تانية. نبدأ إن شاء الله. طيب، كنا بدأنا يعني طبعا الحلقة تبدأ بالتجويد الأول، الحلقة تبدأ بالتجويد الأول. إحنا كنا بدأنا رحلة المخارج، وهذه هي المنهج بتاعكم السنة دي، وده منهج متخصص طبعا، مش أي حد بياخده. فسبحان الله، يعني ربنا يرزقنا إن شاء الله لو يعني أتقناه نبقى حاجة جميلة جدا. يعني إحنا كنا بنقول إن المخارج انقسمت إلى مخارج عامة ومخارج خاصة، وقلنا إن المخارج العامة كم مخرج عام يا بنات؟ كم مخرج عام؟ قدامك الشاشة هي خمس مخارج عامة، خمس مخارج عامة. تبدأ بالجوف، ثم الحلق، ثم اللسان، الشفتين، الخيشوم. تمام؟ كل مخرج عام يحتوي على مخارج خاصة، مخارج خاصة. أخذنا مخرج الجوف، قلنا إن هو مخرج واحد، واتكلمنا فيه المرة الماضية باستفاضة، وأخذنا إن الجوف يخرج منه حروف المد الثلاثة. نبدأ اليوم في مخرج الحلق، ويخرج منه ثلاثة مخارج. أقصى الحلق يخرج منه الهمزة والهاء، وسط الحلق يخرج منه العين والحاء، أدنى الحلق يخرج منه الغين والخاء. هوريكي دلوقتي على الشاشة إن شاء الله شكل الحلق. الحلق يا جماعة، كل عضو في المخارج لابد أن يكون له تقسيم. يعني هتلاقي اللسان بأقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان، وهكذا في اللسان والحلق بالذات. فالحلق يقسم إلى ثلاث أقسام. هذا شكل الحلق أمامك. الحلق يا جماعة بيختلف من شخص لآخر، بيختلف طوله من شخص لآخر. الحلق معايا على هذه الصورة إن شاء الله. بصوا يا جماعة، اتنين معايا على الصورة دي. هذا هو الحلق، هذا هو الحلق. لما أقول لك أقصى الحلق يبقى أبعد نقطة عن الفم. أدي الفم، أقصى يعني أبعد، أبعد، أبعد نقطة عن الفم. أدنى يعني أقرب نقطة من الفم، وبينهما وسط. يبقى لما تحبي تتكلمي عن مخرج الحلق، ينقسم الحلق الى ثلاثة مخارج خاصة: اقصى الحلق، وسط الحلق، ادنى الحلق. وتخيلي بقى هذا الشكل هو اللي انت شايفاه دلوقتي، بالشكل اللي انت شايفاه دون. تجدي ان الحلق مخرج ضيق جدا، وطوله ليس يعني لا يتعدى المليمترات. يبدأ أقصى الحلق من عند تفاحة آدم. شايفة تفاحة آدم؟ كنا تجدي كده بروز يسمى تفاحة آدم إذا ضغطتي عليها. تفاحة آدم يقع عندها أقصى الحلق. خلاص؟ يبقى أقصى الحلق هو آخر نقطة بعيدة عن الفم، تحت مستوى الذقن بالظبط، مستوى الحنجرة، وأقصى اللسان. أدي اللسان بتاعك هنا، هو تحتي على طول. تمام؟ هذا المكان يخرج منه حرفان، حرف الهمزة وحرف الهاء. هناخد النهاردة حرف الهمزة وحرف الهاء. الأقصى والبعيد، أقصى نقطة يعني أبعد نقطة، والأدنى هو الأقرب. نعم، أنا في ذلك هنا شكل الحبلين الصوتيين. الحبلين الصوتيين دول يا بنات بيقعوا في الحنجرة. ده منظر بتشوفيه من فوق، يعني لو جبتي منظر وحطيتيه في أي فم أي شخص عادي هتشوفي المنظر ده. وهو بيتكلم بيتراوح الشكل ما بين فتح انفتاح وانغلاق، يعني انفتاح يعني انغلاق تام، يا اما انفتاح تام، يا اما انفتاح جزئي. فعلى اليوتيوب لو كتبتي الحبلين الصوتيين مش هتشوفي فين واحد زور حد. لا تتخيلي شكل الحبلين الصوتيين في حركه، يعني من السرعه انفتاح وانغلاق في ثانيه. انت بتقولي كل حرف الحبلين دول ايه؟ وغلط فتح الحلق. سبحان الله، شكلها فعلا اعجاز، سبحان الخالق. خلاص. فعايزاكي تتخيلي وانتي بتقولي كل حرف انتي احنا بناخده بالتفصيل شكله عامل ازاي. الهمزه بتكون منغلقه كده والهاء بتكون منفتحه بالشكل دون. حرف من كلمه لا تاخد في هذا الحرف سبحان الله، لكن احنا بناخدها طبعا ببطء. خلاص اعملي الشكل ده عشان تتخيلي شكل الحلق بتاعك، نفس الوقت صوتين وانت بتتكلمي يعني بتتكلم عن الحلقين اللي قبلين دول. يبقى هذا الحلق تخيلي كده شكلها عامل ازاي. بص الشكل يروح من بين خالص في فرج. احنا كنا مخرج الحلق دائما مع المبتدئين لما بنيجي نتكلم بنقول ان مخرج الحروف الحروف الاظهار، فبنقول حروف الاظهار الهمز اللي هي حروف الحلقيه، فبتجد الطالبه عندها خلفيه اصلا عن ان الحلق دون بيخرج منه الايه الحروف الحلقيه اللي هي الهمز والهاء والعين والحاء، بتبقى عندها فكره. فانت لما بتيجي تدرسي بتحسي ان انت كانك واخده خلفيه عن الموضوع، لكن طبعا الموضوع محتاج تفصيل، محتاج تفصيل. احنا هنبتدي ان شاء الله بمخرج الهمزه. الهمزه يا جماعه حينما تتكلمي وتنطقي حرف الهمزه اذا اردت ان تعرفي المخرج قلنا ان هي ليها خطوات، يسكن الحرف ثم يسبقه همزه وصل ثم تسكين الهمزه ثم ننطق الحرف. يلا نبدا مع بعض. هذا هو نطق الحرف الساكن. ماذا تلاحظين؟ حرف الهمزة حرف أي نقطة بتعمل تضغطي وانت بتتكلم حرف الهمزة عشان نبقى عارف. الهمزة صوت شديد، يعني هي الصوت ينقطع، الصوت منقطع يا سهى. سبحان الله. الهمزة يا بنات حينما تنطقي بصوت الهمزة إذا سكنتيها ثقيلة جدا جدا في النطق، قولي ثقيلة جدا في النطق خلاص. وإذا تحركت أيضا تصبح ثقيلة، لكن أشد دايما الحرف الساكن بيكون ثقيل. ليه؟ لأن الحرف الساكن بيخرج بالتصادم والحرف المتحرك دايما يخرج بالتباعد، فالتصادم أقوى فتجدي صعوبة في الحرف وثقل في الحرف. خلاص. إذا نطقتي الهمزة الفصيحة تجدي أن الصوت فيها ينقطع، الصوت فيها ينقطع والهواء النفس ينقطع. انقطاع صوت وانقطاع نفس الاثنين مع بعض إذا لم تنطقي الهمزة نطقا فصيحا وصحيحا تخرج معها عيوب حرف الهمزة من الحروف الذي يجمع كثير من الأخطاء، خصوصا في الطالبات المبتدئات وبرضو الطالبات المتقنات قد تسقط منها. خلاص. الهمزة العرب أعطوها اهتمام شديد جدا جدا جدا. خلاص. تجدي ان العرب لا تستعمل في كلمه واحده انها تجمع ما بين همزتين او تكرر همزتين في كلمه واحده. خلاص. تلاقيها بتسهل الثانيه تقلبها همزه بدل، تلاقيها ما فيهاش دايما كده. ولم تاتي الهمزه مشدده في القران كله ولا في الكلام جدا، لان الهمزه عشان تنطقيها نطقا خالي من العيوب خالي من الاخطاء لابد ان تنطقيها بلطف بلطف وبرقه كده وانت برفق كده وانت بتطلعيها. لا تتكلفي ولا تتعسفي. كيف تتكلفي؟ بانك انت تدي لها قوه اكتر من القوه التي تستحقها. تجدي بعض الطالبات تضغط على الالف يؤمنون. خلاص. تجدي هنا تتكلف وتضغط عليها. خلاص. وتجدي بعض الطالبات تسهلها ولا تعطيها حقها، يؤمنون. خلاص. فهذه الكلمه او هذه الحرف هذه هذا الحرف، يعني انت ما تيجي مثلا تقرأي ومأواهم جهنم وبئس المصير، اذا لم تعطي لها حقها في التلاوة واذا نطقتي بسرعة شديدة ستجدي انك يا اما الهمزة يحصل لها تسهيل، يا اما اذا ضغطت عليها ضغط لا تستحقه قد تقلقل منك قد تقلقل. نعم. انت عارفة ان سبب تسهيل الهمزة ايه؟ عارفة سبب تسهيلها ايه؟ عارف سبب تسهيل الهمزة ايه؟ سبب تسهيل الهمزة ان انتي هي اصلا احنا بنقول ان هي ايه، صوت ثقيل في النطق، خلاص، ان هي تحتاج عناية خاصة، تحتاج عناية خاصة، ومخرجها يحتاج الى معرفة دقيقة جدا جدا. ده بيخليكي يعني حتى بعض الناس يقول لك ايه، ان سبب تسهيل الهمزة او ابدالها ان هي ما بتبقى انها عدم قلقلتها. لا طبعا الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش صحيح، لكن هي فعلا حرف يلزمه تصادم في المخرج، تصادم صحيح، خلاص. واذا تكلمت بالحركة لابد ان تتباعدي بالمخرج تباعد مناسب، خلاص. بنقول ان الهمزة، بنقول ان الهمزة لها احوال، حتى تتجنبي الخطأ بتاعها لابد ان انا اقول لك بعض الكلمات التي تختبري نفسك فيها. انا بس عايزه قبل ما اقول بعض الكلمات، انا عايزاكي تبصي معايا هنا على المخرج زي ما انا كاتبه لك هنا كده. ده منظر الخط الموف، ده موضع خروج الهمزه. عارفه فين دي؟ تفاحه ادم هنا جنبها بالظبط، انا حاطه لك السهم هنا جنبها بالظبط، الهمزه وجنبها الهاء، خلاص. يبقى لما حد يجي يسالك فين مخرج الهمزه هتقول لها تخرج الهمزه من اقصى الحلق. اقصى الحلق يعني اخر نقطه، اخر نقطه او اخره من ناحيه الصدر، اخر نقطه من الحلق من ناحية الصدر، ده مخرج الهمزة. كيف تخرج؟ تخرج من قطاع صوت وانقطاع نفس أي بكيفية الصوت الشديد المجهور. لما هناخد في الصفات هنعرف يعني ايه شديد ويعني ايه مجهور، بس مبدئيا هو انقطاع صوت وانقطاع نفس، خلاص. إذا قلت لك مثال للهمزة، قد تأتي متوسطة زي كلمة يؤمنون، يؤمنون، خلاص. انا مش عايزه اقطع الكلمه كده، هي يؤمنون، تخرج زي ما قلنا بلطف ورفق. بئر، تألمون، تألمون، تمسكيها بس خلي بالك وانت بتمسكيها، ما هي ليها زمن، يعني تألمون زمن انقطاع الصوت لابد ان انت توضحيه، خلاص. طيب اذا وقفتي عليها مثلا في كلمه زي كلمه اسوأ، اسوأ الذي، اسوأ يستهزئ، وقفي عليها يستهزئ، اقطعي الصوت وامسكيه. طب اذا تطرفت كلمة مثلا، وخصوصا لو جه بعدها مثلا قبلها حرف الف، السواء، السماء، سوء، قبلها واو، طب بعدها ياء، شيء، السيء، خلاص. ناخد بالنا اذا اتى قبلها حرف ساكن زي كلمة دف، مل، ناخد بالنا هعطي للساكن حقه وهعطي للهمزة الساكنة حقها، خلاص. لابد ان اعطي زمن لاحتباس صوت الهمزة، ما قللهوش، خلي بالك، خلاص. ولما لما افتح الهاء، يعني مثلا كلمة دف، دف، خلاص، لا خرج، خرج وراها هاء، محدش يقول لك دف، خلاص، ولا اقول دف، الاثنين خطأ، لا نفس ولا هاء ولا صوت، خلاص. يحتاج رعاية خاصة، يحتاج رعاية خاصة. الألف قد تأتي في أول، الهمزة قد تأتي في أول الكلمة زي كلمة أنذرتكم، حققي الهمزتين، أئنك، أئي، أنزل. قد تأتي الهمزات متتالية في كلمتين حينما تقولي جاء أمرنا، جاء ورائي، ورائي إسحاق يعقوب، ولا يحيق المكر السيء إلا السيء، السيء، السيء إلا، خلاص. دي همزات متتالية. ممكن تأتي زي مثلا مد البلد، آمنة، آتى، أخد بالي من تحقيق الهمزة. الهمزة قد تأتي قبلها كسر، وخلي بالك قوي من الوضع ده، وان مثلا تقولي بارئكم، تكسري كويس ما تعمليش فيها إيمان، بارئكم ايه كده غلط، متكئين، خلي بالك. خلاص ممكن الهمزة تيجي بعد مثلا مد في كلمة وكلمة أخرى، مثلا وقالوا إن هؤلاء، تحتاج إلى رعاية خاصة. تمام، ركزوا بس معايا يا جماعة، أنا هدي مساحة للأسئلة. خلاص انا اللي انا بقوله ده انت عايزاكي تقوليه ورايا ومعايا، وتشوفي نفسك اللي انت بتقرايه كمثل اللي انا بقراه ولا لا، حتى تختبري لنفسك هل عندك خروج نفس معاها ولا لا، هل بتمسكي المخرج وما بيخرجش معاها نفس او هاء، هل بتبقى مفخمه او مرققه. انا بديك الامثله دي مش عشان تسمعيها، عشان تقولي معايا. لما اقول لك مثلا ايه، سئلت سئلت سوئي سئلت، يستهزئ يستهزئ، مضمومة. خلاص حتى تتجنبي الخطأ لابد من تحقيق التصادم. إذا لم يتحقق التصادم في طرفي المخرج حرف الهمزة لابد من خروج خطأ. خلاص يبقى أنا لازم أحقق التصادم في المخرج بتاع الهمزة، قلت لك هو مخرج منضغط، مخرج بعيد جدا، يحتاج إلى عناية خاصة. الهمزة حرف مستفل ومنفتح. مستفل ومنفتح يعني ايه؟ يعني زي ما انت شايفة كده، هو اللسان عندك ماله؟ مستعلي؟ لا، مستفل يعني تلاقيه ينزل في قعر الحنك بالشكل اللي انت شايفاه ده، ليس فيه اي بروز، ما بيعلاش، ما فيهوش اي محاولة للتفخيم، فهو بالتالي حرف مرقق دائما. فحافظي على الترقيق دائما دائما، خصوصا اذا بدأت بيه. الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ايه الخطأ اللي ممكن يكون فيها؟ تقولي ان انت بتسهلي، الحمد الحمد، وهذا ياتي مع السرعه. قل اعوذ اعوذ، بعض الطالبات تبدا الكلمه بهمزه، الهمزه تكون مفخمه تفخيم زائد. اعوذ اعوذ، لا اعوذ اعوذ. انعمت، احسنت يا عبير. اهدينا، مكسورة. أأنذرتهم، حينما نأتي باسم الله، اللهم الله، شوف أنا بعمل إزاي، مش الله كده، خطأ، الله خطأ. خلاص اللهم اللهم، خلصي الهمزة من أقصى الحلق وادخلي على حرف اللام على طول. اللهم، ما تعمليهاش مماله زي ما بقول كده، يبقى فيها كده الهمزه اخذت الترقيق زائد، وهذا خطا شديد جدا، يكون فيها اماله يبقى مش صح. ارايتم الطالعة، الطالعة هذا خطا، الطالعة، وخصوصا اذا كانت في اول الكلمه وبيبقى وراها حرف مفخم. اقام اقام، اقام مش اقام، هشوف لك اخذ، لا اخذ، واذ اخذ. خلاص تيجي مثلا في كلمه مثلا اسقف اسقف، الطالع الطالع، هذه كلمه عشان حرف الطاء حرف قوي جدا وفخم جدا، فانتبهي ان انت تجهزي تفخيم الطاء قبل ما تقولي ايه الكلمه. خلاص يبقى خلاصه الامر ان يضبط مخرج الهمزه في جميع احوالها، ويكون حريصا على ان تخرج مرققه، تخرج مرققه، خصوصا اذا اتى قبلها او بعدها حرف مفخم، لان معظم الاخطاء في حرف الهمزه تكون سببه الحرف الذي يجاورها سواء كان قبلها او بعدها، زي ما انت كده بتقولي يا كريم بالظبط، اظلم اظلم. خلاص الهمزه يا جماعه الساكنه بالتحديد، حافظي على زمن انحباس الصوت بتاعها، لان انت لو ما حافظتيش على الزمن دون هتخرج معاكي مقلقله. اما تيجي مثلا ان كنتم تألمون، اذا لم تحافظي على زمن سكونها تخرج معاكي مقلقله. تألمون، وهذا صوت معيب جدا جدا جدا، يعني يقول عنه العرب زمان كانوا يقولوا يكرهوا الهمزه الساكنه انها تتحرك في مكانها، تقلقل من مكانها. يؤمنون، هذا صوت يسمى بصوت التقيؤ، فاهمين؟ عارفه لما حد يكون كده عايزكم يكون عايز يتقيأ بيعمل كده يعني شيء صعب جدا، العرب يكرهوا هذا الصوت. فانتبهي من ان انت اذا سمعت طالبه تقرا الهمزه متحركه، الهمزه الساكنه متحركه، هذا يعني معيب جدا في التلاوه. فامسكي الهمزه خصوصا اذا كانت متطرفه في كلمه يشاء، السماء قبلها حرف مد. بعض الطالبات تنهي الكلمه وما تجيبش الهمزه محققه، يا اما تضعفها قوي، السماء ما جابتش حاجه، خلصت الالف وخلاص، يا شاء خلاص ما جابتش حاجه. فين انحباس زمن انحباس الصوت؟ هتقولي ازاي؟ السماء. خلاص خلي بالك الهمزه المتطرفه بالذات او الهمزه اللي انت بتقفي عليها هي منحبس الصوت، ليس لها صوت، بس انتبهي ان ما يخرجش معاها هواء. خلاص. فده بعض العيوب اللي بتبقى في حرف الهمزه، هننتبه ليها كويس قوي. لما مثلا تيجي تقول مثلا مين يقرا الهمزه المكسوره، اقراي كويس، انك اهبط فإنا مكسوره، سئل مستهزئين اسئله. خلاص. يبقى انا كده قلت لك مخرج الهمزه يخرج من اقصى الحلق، قلت لك كيفيه الخروج بيكون لها زمن، قلت لك ان هي بتكون دائما ثقيله في السكون وثقيله في الحركه ايضا، لكنها اشد ثقلا في السكون. خلاص. قلت لك هنحافظ على عدم قلقلتها، هنحافظ عليها في التلاوه ولا نسهلها تضعف، هنحافظ عليها ان هي برضو بعض الناس يخلطوها بالعاميه، يعني مثلا ايه، طب مثلا كلمه ايه، وما هم عنها بغائبين. شايف انا عملتها ازاي؟ بغائبين، ما حققتش الهمزه، جابتها زي العاميه بالظبط. مش هنقول ايه، بنقول ايه، ما بدل ما بتقولي غائب بتقولي غايب، فهي بتقراها بتطغى العاميه على النطق في الفصحى، وهذا يعتبر لحن جلي، لا يجوز لا يجوز. خلاص. انتبه ان انا اما اجي اقف عليها ما اخفيهاش خالص. خلاص. الهمزات المتتابعه قلت لك عليها. هنلاحظ ان الهمزه ليس لها في قراءه حفص تسهيل غير في موضع واحد فقط، وموضعه اعجمي وعربي. خلاص. هذا هو الموضع الوحيد لحفص الذي سهل فيه الهمزه الثانيه، اعجمي اعجمي اعجمي. خلاص. سهل الهمزه الثانيه، وهذا هو الموضع الوحيد في قراءه حفص في تسهيل الهمزه. خلاص. انا كده انهيت مخرج الهمزه. ان شاء الله يسير. ان شاء الله انت عرفتي المعلومات بتاعته وعرفتي ايه مواضع الخطا بتاعته. هتاخدي بالك كويس قوي قوي، الاخطاء تاتي من كثره حذر التلاوه، السرعه في التلاوه. خلاص. ما تيجي تقراي الفاتحه تقولي صراط الذين انعمت عليهم، اقراي بسرعه كده صراط الذين انعمت عليهم، انت ما بتجيبيش خالص همزه اساسا، وهذا خطا. معظم أخطاء الحروف يا بنات تأتي من سرعة التلاوة، وإذا سقطت حرف من كتاب الله يعني أنا مش هقول يعني إن هذا لا يجوز أصلا، فننتبه لهذا الأمر جيدا. الأمر يحتاج مننا إلى فصاحة في النطق، لأن طبعا هذا حرف يعني كل حرف من كتاب الله بعشر حسنات وضعف اللون من يشاء، فهناخد بالنا كويس جدا من هذا اللحن. طبعا لا ينبغي على طلبة علم زيكم إن هم يقرأوا هذه القراءة، لا يجوز يعني. خلاص. طيب انا كده خلصت مخرج الهمزه. من منكم عندي سؤال انا تحت امره، يتفضل. ولو في اي حد عايز يسال اي حاجه انا معاكم قبل ما ابدا في حرف الهاء. الحمد لله الحمد لله. طيب هم اقصى الحلق يخرج منه الهمزه والهاء. بدأنا بالهمزة وقلنا أن الهمزة ينقطع فيها الصوت والنفس، عكسها تماما الهمزة. الهمزة إذا أردت أن تنطقيها كما نفعل، نسكن الحرف ونضع قبله همزة وسط وننطق الحرف ونتعرف على المخرج، هنقول إيه؟ أه أه أه. خلاص. تخرج الهمزة، لو حطيتي يدك أمام فمك كده هتلاقي فيه نفس طالع وله صوت. أه. خلاص. في جريان، في جريان في الصوت وفي النفس الاثنين مع بعض، ولذلك الهمزه الهاء. انا اسف، الهاء الهاء، انا اسف، الهاء الهاء الهاء اتوصفت بان هي أضعف الحروف العربية، لأن هي أضعف حرف في الحروف المهموسة، يخرج معاها هوا كتير جدا. وخلي بالك هي ضعيفة ليه؟ عشان هي فين؟ في أبعد نقطة، أبعد نقطة، وبيخرج معاها نفس، خلاص بيخرج معاها نفس، فهي بتتسم بالضعف، قد تختفي من الكلمة، ولذلك وصفت بالخفاء، قد تختفي منك وانت بتنطقيها. يبقى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الهاء تخرج بكيفية الصوت الرخو والمهموس. رخو يعني جريان صوت، أو أقول لك رخاوة يعني فيها ثلاثة في جريان الصوت. خلاص الإنسان لما يجي ينطق، أو لما تيجي تقرأي حرف الهاء أو تنطقي حرف الهاء، بتلاقي إن أنت بتلاقي في جريان للصوت بطريقة فيها هواء كتير جدا، خلاص. لكن الصوت والنفس بيخرجوا مع بعض في وقت واحد. قولي اه اه، خلاص. طيب وانت بتنطقي الهاء، انا عايزاك تشوفي شكل اللسان، هل اللسان بيكون مستعلي ولا بيكون مستفل، والمخرج بيكون منفتح ولا العكس؟ بصي كده ملاحظتك كده على الصورة. بصي يا بنات، الهاء قاعدة عامة، هي حرف مستفل منفتح رخو مهموس، اضعف حرف من الحروف العربيه. ولما اقول لك اضعف حرف من الحروف العربيه، يبقى هيتاثر باي حرف جنبه سواء قبله او بعده. فانتبهي جيدا، اذا لم تحققي مخرج الهاء يتاثر بالمخرج الذي قبله او بعده. هذا معناه ان لو سبقه حرف مفخم هيتاثر بيه، لو سبقه حرف مد هيتاثر بيه، لو هو ساكن هيتاثر بالحرف، وهكذا. ده معناه ان انت في اضعف حرف. طيب حتى لا تقعي في خطأ النطق بحرف الهاء، لابد أن أشعر بميزان الحرف، أنطقه بالكيفية اللي أنا قلت عليها، إن أنا أخرج معاها الصوت والنفس مع بعض، وأبتدي أشوف وأراقب بعض الكلمات. خلاص؟ طيب الهاء إذا وقعت ساكنة، لازم يعني مثلا ايه، لما اجي وخصوصا اذا سبقها حرف مستعلي، اذا سبقها حرف مستعلي زي كلمه مطهره، مطهره، خلاص مطه، خلاص انتبهي قوي قوي للكلمه دي، قد تتاثر الهاء بحرف الطاء، وحرف الطاء انت جايبه اقوى حرف جنب اضعف حرف، فانتبهي لخطوره نطق هذه الكلمه. لما تيجي مثلا كلمه صبغه، صبغه، هتنتبهي لحرف الغين اللي هي يسبق حرف الهاء. هتيجي مثلا تنطقي كلمة، تنطقي كلمة مثلا في الضه، حرف الضه ضاد قوي جدا، في الضه، خلي بالك. طيب حرف الهاء إذا جاور حرف مستعلي فبيكون قوي جدا الحرف الذي يجاورها فيتأثر بها، فانتبهي لبيانها، انتبهي لبيانها. كيف انتبه لبيانها؟ ان احقق مخرجه واضبطه. انا عارفه ان مخرج الهاء بيخرج من اقصى الحلق، فلا بد ان اضبط هذا المخرج وابينه. خلاص؟ طيب ابينه بقى، سواء وقعت في وسط الكلمه، في اخر الكلمه، وقفت عليها، لازم ابين هذا الحرف. ده حرف، مش معنى ان هو خافي، مش معنى ان هو ضعيف يعني اهمل فيه، لا لا. خلاص؟ هتتمرني على بعض الكلمات اللي انا قلت لك عليها. لو جيتي مثلا، جيتي وقفتي مثلا في كلمه ايه، لو قلت اسم الله، بعض الطالبات الا ما شاء الله، فين الهاء هنا؟ مفيش. الله، مفيش، مفيش. لا، اضبطي المخرج. هل تضبطيه بانك انت حاسه انا فعلا بيخرج من اقصى الحلق؟ الله. خلاص، هناخد بالنا من هذا الميزان. يحتاج منك ان انت تسمعي شيوخ متقنين وتضبطي عليهم التلاوه بتاعتك. خلاص، من بعض الاخطاء التي قد يقع فيها الطالب او الطالبه في قراءه القران، اذا جاور حرف الهاء حروف الحلق نفسها. في كلمه مثلا فسبحه، لو وقفت على حرف الهاء، فسبح، فسبح، بص انا بعملها ازاي، فسبح، لازم احس بالهواء خارج، ما ينفعش افضل اقول فسبح وكده اعمل حاقين ورا بعض متتاليين، هذا خطأ شديد جدا. خلاص. لما تيجي مثلا تقرأ ايه؟ فسبحان الله حين، الله حين، الهاء يجاورها الحاء، والحاء من حروف الحلق. اياك تنطقي الله حين، خطأ خطأ. والله عليم، حرف العين من الحروف الحلقية، ما حدش يقول لك والله عليم، هذا خطأ. انتبهي لفصاحة الحرف، حرف الهاء هنا انتهى، انتهى. الاثنين اتنطقوا حرفين، حرف العين اتنطقوا حرف عين. يبقى اذا جاور حرف الهاء احد حروف الحلق، انتبهي لضعف الهاء، قد يخرج الهاء زي الحرف الثاني زي ما قلت لك كده، والله عليم وسبحان الله حين تمسون. خلاص، ده يعتبر من اللحن الجلي، ولا يجوز، ولا يجوز. ده بعض الاخطاء في حرف الهاء. خطأ اخر برضو تقع في بعض الطالبات، اذا اتت مكسوره، اذا اتت مكسوره و و و و وبعدها حرف ساكن، يعني مثلا كلمه ايه، عليكم انفسهم، هم هم هم. خلي بالك ممكن وانت بتقراي مع سرعه التلاوه بتاعتك تسقط منك الهاء، لان هي عندها قدره على الاختفاء. انفسهم وتقراي بسرعه كده خطا، انفسهم هم. لو جيتي قبلها مثلا حرف لديهم، لديهم، ما تقرايش بصوت لديهم وتقع منك الهاء. عليهم، هذا خطأ، عليهم. انتبهي لمخرج الهاء وحرف الهاء، الهاء حساسة جدا جدا يا بنات، وانتبهي ان انت تمسكي المخرج كويس. الكلمات اللي بتتكرر فيها حرف الهاء انتبهي لها كويس قوي، في اول سورة البقرة لما يكون فيه هدى، فيه هو، ما تجيش بقى عايز تقول فيه هدى، هذا خطأ. إن الله هو، دي بعض الأخطاء برضو، تلاقي إن الله هو خطأ. خلاص كده أنت بتضغمي، وهذه ليست في قراءة حرف. خلاص، إذا إذا إذا تكررت الهاء في كلمة واحدة مثلا زي كلمة إكراههم، هيهن، وجوههم، هم، يلهيهم، يبقى مكسورة مضمومة مفتوحة. خلي بالك ممكن تتمرني عليه الكلمات اللي أنا بقولها دي، تقرأي بدون عجل حتى تحققي المخرج. يعني أخطاء الهاء تأتي غالبا في سرعة التلاوة فقط. طيب الهاء كمان برضو قد تتأثر بحرف الألف المادية في كلمة إيه، مثلا كلمة السماء بناها. إذا قرأتي بقراءة غير متأنية ولم تعطي الحروف حقوقها، بناها بناها، فين فين هنا تأثرت بالألف الجوفية على طول وبقت ألف زيها، طحاها طحاها. تاخدي بالك قوي من الهاء اللي ورا الألف المادية، خلاص، لأن الاثنين بيخرجوا بتصاعد الصوت، طحاها، الحركة بتاعت الهاء مفتوحة ففيها تصاعد، فممكن الألف إيه تضغى عليها وما تبانش تبان ألف الاثنين. طيب كلمة عهد، عهد، خلي بالك من الهاء اللي في النص، قد تسقط مني بتبقى عهد أو تبقى عهد أو عهد تبقى تبقى عهد، هذا خطأ. أخطاء الهاء تأتي دائما بأن هي ممكن ما تبقاش هاء وتأتي بأحد الحروف، يعني تبقى عين، تبقى حاء، أحد حروف الحلق لأنه أقوى منها. لو جيتي وقفتي عليها، ثلاثة القارعة، بعض الطلبات تقول لك القارعة، هذا خطأ. خلاص، أو ممكن تقولها القارعة، القارعة كده، تقولها كده، وما أدراك ما القارعة. الهاء المشددة عبارة عن هائين، عبارة عن هائين. لما تيجي تقولي فمهل الكافرين، اعطي زمن زمن الهائين، الهاء الاولى ساكنه، فمهل الكافرين امهلهم رويدا، وهاجا وهاجا، انا بقرا طبعا ببطء عشان تاخدي بالك، جهزهم. هذه بعض الكلمات التي يوجد فيها حرف الهاء المشدده. خلاص، انتبهي لحركة الهاء في كلمة وهو، ما دوش وهو، وهو. خلاص، بعض الكلمات، مثلا في كلمة نعمة قد تجديها في القرآن مرسومة بالتاء وقد تجديها مرسومة بالهاء. نعمة الله تلاقيها بالتاء المبسوطة اللي هي التاء اللي بتبقى مفتوحة في القيا نقطتين، وقد تجديها بالتاء المربوطة نعمة. إذا وجدتها بنعمة هتقفي عليها بالهاء، إذا كانت بالهاء المربوطة، إذا كانت بالتاء هتقفي عليها بالتاء تاء التأنيث. نعمة، نعمة الله. خلاص. جنة قد تجديها جنة. خلاص. في بعض الـ القراءات كمان. خلاص. ده حرف الهاء، حرف الهاء من الحروف السهلة إن شاء الله، بس تحتاج منك لبيان ورعاية. التنبيهات اللي في الهمزة عكس التنبيهات اللي في الهاء. الهمزة هتجدي الزمن بتاعها لازم تظبطيه، الهاء تجدي الهوا هو اللي تظبطيه. الهمزة تنتبهي ان انت ما تضغطيش عليها كتير، الهاء تحتاج الى بيان اكتر، وهكذا. خلاص. انا كده جمعت لك الهمزة وقلت لك بتخرج منين، وقلت لك هتنتبهي ليها في وسط الكلمة، مثلا زي مثلا ايه، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. الهاء خلي بالك خصوصا لما تسكني بعدها. خلاص. وما أدراك ما هي، نار حامية. بس خلي بالك بقى، لها ميزان. نعم لها ميزان. إذا أردت أن تقويها انتبهي أعطيها بيانها المناسب، ولا تضغطي عليها حتى لا يشعر القارئ أو المستمع أو اللي يسمع التلاوة أن هناك شيء ما يجري غير مستساغ. ما تجيش مثلا تيجي تقولي لي إيه، نار حامية، وتضغطي عليها قوي كده وفي وشي كده تطلعي الهواء الشديد ده، هذا خطأ. لا، هي بميزان مناسب للحرف. هتجيبي اقصى الحلق لكن ما تضغطيش عليها ضغطة شديدة بحيث انه يخرج معها هواء زيادة، فبالتالي يخرج صوت لا تصيغه الانف. بعض القراء او بعض الطالبات تعطي ضغط اكتر من اللازم على حرف الهاء، تقويها وتخرجها من ضعفها بحيث انه يخرج معاها صوت. تلاقي مثلا ايه، تقول لك ايه مثلا، اهبطوا اهبطوا، وتطلع صوت كده. لا طبعا، هي خارج معاها نفس لكن مش خارج معاها الصوت القوي ده. خلاص. لا، مستهزئين، وتقطع لك الكلمه كده. لا، خطا جدا. فما تضغطيش عليها ضغط يخرجها من ميزانها، ولا ان انت تخففيها بحيث انها تختفي تماما. لا، هي ليها ميزان ان شاء الله يبقى مضبوط اذا ضبطتي مخرج اقصى الحلق زي ما قلت لك مكانها فين، وقلت لك صفاتها ايه، وده كان مخرج الهاء. خلاص. يبقى انا النهارده خدت مخرج الهاء الهمزه ومخرج الهاء، وهذا هو اول مخرج في مخرج الحلق. قلت لك مخرج الحلق هناخد، احنا النهارده اخدنا الاقصى، ان شاء الله المره القادمه هناخد الادنى الوسط، وبعدين هناخد الادنى. وانا كده انهيت الدرس يا بنات. اللي عايز يسال اي سؤال، اللي عايز يسال اي سؤال انا تحت امره في الهمزه والهاء. تصحيح الطالبات، معظم الاخطاء اذا انت اردت ان تصححي لنفسك او لغيرك تاتي من سرعه التلاوه، تأتي من سرعة التلاوة. خلاص. ده أول خطأ. وقد تأتي من البطء الشديد والضغط على الحروف بشكل غير مناسب للحرف. خلاص. ده اللي أنا عايز أقوله. أنا أنتظر أسئلتكم، بس أنا من الأسئلة حروف الحلق المتتابعة. لم أفهم السؤال يا سوا. حروف الحلق المتتابعه لم افهم السؤال، يعني تقصدي ان الهمزه والهاء وراءها العين والحاء وراءها الغين والخاء؟ نعم متتابعه. اذا كان هتقوليها كلها ازاي؟ لا، انا خدت النهارده الهمز همز هاء عين حاء غين خاء، دي الحروف. انا النهارده خدت الهمزه والهاء فقط، المره القادمه هاخد العين والحاء، المره اللي بعدها هاخد الغين والخاء، وكده ابقى خلصت مخرج الحلق. وبعدين هاخد مخرج، بعد كده ابدا في مخارج اللسان، هاخد القاف والكاف على مخرج واحد، هاخد وسط اللسان الجيم والشين والياء على مخرج واحد، وبعدين هاجي بقى للمقدمه، هلاقي اللام والراء والضاد والنون، وبعدين هلاقي ثلاث حروف هناخد دول ان شاء الله على مرتين، وبعدين هبدا هننتهي بحروف الشفتين. يعني في الغالب كده هيبقى تقريبا 7 حصص او 8 حصص بالكتير. حروف الحلقية أقولها إزاي؟ أنت تقصدي المخرج نفسه؟ أنا النهاردة بس بتكلم عن الهمز والهاء فقط. هي دي حروف الحلق، هي اللي انا خدتها النهارده حروف اقصى الحلق. ما حضرتش النهارده حرف عشان الشرايح بتاعتي و يعني زمن الحصه لا يسمح بان انا اقول اكتر من الهمز والهاء فقط. عندك مشكله في نطق الهمزه، انا انطقها دي اللهجه. قد تميل معاكي، نعم ايه، نعم نعم قد تقولي ايه ايه، فاهمه؟ تخرج منك مفخمه ايه، خلاص بتبان قوي، خصوصا لو متحركه، خصوصا لو متحركه في وسط الكلمه، في وسط الكلمه. يعني مثلا اذا قلتي مثلا في مثلا في كلمه يا ايها او ومأواهم، ممكن او مثلا ايه مثلا افكا افكا ايه، هذا خطأ، خصوصا المكسوره، المكسوره بالذات الثناء. طيب كيف تنطقيها، كيف تأتي معك باللهجة يا صفاء؟ وهم جمعت ما بين الهمز والهاء، الكلمة دي يا كريمة جمعت بين الهمزة والهاء، تناسب الدرس جدا، اللهم بارك. أنا بلاقيها كمان في بعض الدول العربية يا جماعة، ألاقي القريبة مش عارفة تمسك الهمزة، لما تيجي تقف على كلمة السماء، السماء، تقف وتديلها زمن الانحباس بتاعها، لكن في الاخر تنط منها برضو، تقول لك السماء، تعمل كده، او السماء، تعمل كده. بعض الطلبات بتعمل هذا الامر، وهذا خطأ جدا شديد جدا. طيب صفاء بتقول لي ان هي عندها مشكلة في الهمزة في اللهجة، اوصفي لي. لما تطلع مفخمة وفي أي كلمة استوى أسوي الواو المفخمة. نعم، هي تتأثر بما يجاورها في التفخيم، هي دي يعني معظم أخطاء الهمزة يعني تنحصر في هذين الخطأين، إنها تتأثر بالحرف المفخم، وإن هي تتحرك من مكانها لتسكن في مكانها فتقلقل تقلقل. يعني مثلا كلمة زي كلمة أعوذ، أو كلمة أظلمو أظلمو أظلمو، إذا أظلمو أقام، هذا خطأ، خلي بالك. فهنصفي الهمزة من الحرف الذي يجاورها لأنها تتأثر بالتفخيم، تتأثر بالتفخيم. من الكلمات اللي فيها بعض الأخطاء، بعض الكلمات بارئكم بارئكم، تخرج معاكي ممالة، بارئ إيه؟ دي بتقصد بيها صفاء، بارئكم بارئكم، لا بارئكم. سنقرئك سنقرئك سنقرئك، خلي بالك. خلاص هنراعي الكسر في الكلمتين دول. طيب مثلا تقول يا سماء اقلعي، يا سماء يا سماء اقلعي، خلاص. إفكا أي اقرأ، أحسنت يا كريم. طيب أنا كده خلصت الدرس بنات، لو في أي حد أي استفسار أي حاجة، عشان موعد الساعة 10:30. طيب هنتوقف بقى خلاص إن شاء الله.